أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظ القرآن الله وعدك بشفاعته عليك ظل الله الرحمن لجل حسيب بسجلاته لجل حسيب بسجلاته يا منور الخالق بالتبيان نورك لا بكل وجهاته يا طيب ترتيلك مسيان والعصر بدروس حلقاته والعصر بدروس حلقاته.